المسألة الأولى: اختلف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقلها وأقل أيام الطهر. قد يسأل سائل فيقول: ما الدليل مثلا على أن أقل الحيض يوم وليلة؟ وأن يعني مثلا نأخذ المذهبين الشافعي والحنبلي، أقل الحيض يوم وليلة، ثم يأتي أتباع المذهبين فيختلفون. هل المراد يعني يوم يعني مثلا نقل عن الإمام أحمد أن أقل الحيض يوم، فهل المراد يوم بليلته أو يوم وحده؟ فذلك في مذهب الشافعية. فتجد فقط أقل الحيض يوم، هل هو يوم وليلة أو يوم بدون ليلة؟ هذا في نفس كلمة أقل الحيض. تجد في مذهب مالك أيضا أرى أحيانا فيه رواية أنه لا حد لأقل الحيض، دفعة واحدة، لو المرأة فجت مرة واحدة اعتبر حيض واعتبرت حائض وانقطع. ورد في عادات النساء أن منهن من قالت: أمضيت 20 سنة لم أفطر في رمضان إلا يومين فقط، يعني لا تردم إلا يومين، وبعضهن يوما واحدا، وبعضهن في حياتها ما رأت الدم إلا يومين، والنفاس تراه 40 يوما. ومن هنا اختلف تراء العلماء، ليس الأئمة الأربعة بل غيرهم، كما سنسمع شيئا مما يذكره المؤلف. قال: فروي عن مالك أن أكثر أيام الحيض 15 يوما. وهذا يلتقي مع مالك فيه أيضا الشافعية والحنابلة، يلتقون معه في أن أكثر أيام الحيض إنما هي 15 يوما. وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وأحمد أيضا. نعم. وقال أبو حنيفة أكثره 10 أيام. الحنفية مثلا ومعهم الثوري، يعني جماعة من علماء العراق، يقولون إن أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام، ويستدلون بالحديث الذي ورد في ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10، في عدة حديث وكلها ضعيفة. إذن كل الذي ورد في ذلك إنما هو ضعيف. إذن أيها الإخوة، أبواب الحيض كلها تقوم على عادات النساء، ولو أنكم تتبعتم كتب الفقه ودققتم النظر فيها لوجدتم أن العلماء مثلا تجد الأوزاعي يقول لنا: جارك كانت تحيض يوما واحدا، وتجد عطاء بن أبي رباح يقول: كانت امرأة كذا، وتجد إسحاق بن راهوي يقول: كانت امرأة من أقاربنا، وهكذا تجد أنهم دائما يربطون ذلك بعادات النساء، فهم يسألون النساء. ولذلك المرأة لما سألت عائشة: حرورية أنت؟ إذن قضية ما يتعلق بأحكام الحيض هي مسائل ترجع إلى العادة، فلا يستطيع أي مفتن في الدنيا أن يعطيك جوابا قاطعا فيما يتعلق بأحكام الحيض، لأن هذا يخضع لعادات النساء وما يحصل لهن. وهذا شيء كتبه الله سبحانه وتعالى على بنات آدم، بعضهن يطول فيها الدم، وبعضهن يقصر، وبعضهن يكون لها عادة ثم تضطرب، وبعضهن ترى العادة وتنساها، هذا كله يحصل أيضا. وأما أقل أيام الحيض فلا حد لها عند مالك، بل قد تكون الدفعة الواحدة عنده حيضا، يعني ساعة واحدة ودفعة واحدة قد تكون حيضا عند مالك، إلا أنه لا يعتد بها في الأقراء في الطلاق. وقال الشافعي أقله يوم وليلة، وقال الشافعي وأحمد أقله يوم وليلة، لكن لو دققت النظر في المذهبين لوجدت خلافا في داخل المذهبين، يعني هل هو يوم بدون ليلة أو يوم وليلة. وقال أبو حنيفة أقله 3 أيام. وأما أقل الطهر فاضطربت فيه الروايات عن مالك، فروي عنه 10 أيام، وروي عنه 8 أيام، وروي 15. قصد المؤلف أقل الطهر بين الحيضتين، يعني أولا هناك مسألة واحدة أجمع عليها العلماء، أذكر الآن في ذهني من أبواب الحيض مسألة أجمعوا عليها، وهي أكثر الطهر أنه لا حد له. هذه مسألة مجمع عليها بين الفقهاء، أنه لا حد لأكثر الطهر. لماذا أجمعوا عليها؟ لأن الواقع يقتضي ذلك، من النساء من تحيض يوما أو يومين أو 6 أو 7 وهو الغالب، أو 10 أو 15 يوما. إذن تنوع عادات النساء واختلافه يقتضي أن يكون هناك اختلاف في أقل الظهر الطهري، ويقتضي ذلك أن يكون هناك إجماع على أنه لا حد لأكثر الطهر، لأن ذلك يختلف باختلاف النساء. إذن لا حد له، قد يكون مثلا 24 يوما وقد يكون 23 يوما، هذا غالب على أساس أننا نأخذ غالب عادات النساء أن الحيض 6 أو 7 أيام، لكن لو قلنا 15 يوما، إذن فهناك من يقول أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، أكثر الفقهاء وهم الأئمة الثلاثة كما سيأتي 15 يوما. قال وروي قال وأما أقل الطهر فاضطربت فيه الروايات عن مالك فروي عنه 10 أيام وروي عنه 8. اضطربت الروايات عن مالك وعن غيره لأن عادات النساء تختلف، يرى هذه تحيض كذا وهذه تقول كذا، ولذلك يحصل تردد عند العلماء. قد يسأل الفقيه جملة من النساء من أهل بيته أو خارج بيته فيخبر بشيء، ثم تبلغه عادة واقعة أو عدة وقائع تخالف ما انتهى إليه، ولذلك يصعب القطع بذلك. ولكن لما قال العلماء أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوم، لأنه يندر أن يتجاوز ذلك، يندر ذلك، ولذلك قالوا أقله وأكثره. وروي 15 يوما. وإلى هذه الرواية مال البغداديون من أصحابه، وبها قال الشافعي وأبو حنيفة. قال الشافعي وأبو حنيفة. وبها قال الشافعي وأبو حنيفة. أعد العبارة تنتبه لنا. وأما أقل الطهر فاضطربت فيه الروايات عن مالك فروي عنه 10 أيام. مراده أقل طهر بين الحيضتين، كم هو؟ اضطربت فيه، ثم عاد مرة أخرى إلى رأي الجمهور أنه 15 يوما، هذا فيه رواية في مذهب الحنابلة. الرواية الأخرى أن أقل الطهر بين الحيضتين إنما هو 13 يوما، إذن هناك رواية مع الجمهور وأخرى أن أقله 13 يوما. لماذا؟ على أساس أن الشهر 30 يوما، وأن أكثر الحيض إنما هو 17 يوما، وهذا نص عليه الإمام أحمد أن من النساء ونقل عن بعض العلماء من حاض 17 يوما، فيكون أقل الطهر 13 يوما. والعلماء يختلفون هل يبنى الحيض على عدد الشهر أو أنه يبدأ شهر مع شهر آخر، أيضا هذه من المسائل العويصة في أبواب الحيض. قال فروي عنه 10 أيام وروي عنه 8 أيام وروي 15 يوما. وإلى هذه الرواية مال البغداديون من أصحابه، وبها قال الشافعي وأبو حنيفة، وقيل 7. وهي رواية أيضا للإمام أحمد. وقيل 17 يوما، وهو أقصى من عقد عليه الإجماع فيما أحسب. وأما أكثر الطهر فليس له عندهم حد، ولذلك اتفقوا عليه على أنه لا حد لأكثره. وإذا كان هذا موضوعا من أقاويلهم، فمن كان لأقل الحيض عنده قدر معلوم وجب أن يكون ما كان أقل من ذلك القدر إذا ورد في سن الحيض عنده استحاضة، ومن لم يكن لأقل الحيض عنده قدر محدود وجب أن تكون الدفعة. يعني مثلا حيضة. يقولون السن الذي تحيض له المرأة تحيض فيه المرأة 9 سنوات، لو رأت الدم قبل ذلك هل نسميه استحاضة؟ يعني لو أنها رأت دما قبل 9 سنوات. ثم نفس الفقهاء يختلفون فيما يتعلق بتسع، المرأة تحيض أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنوات، هل هو يبدأ بالشروع في 9 أو في منتصفها أو بعد أن تتمها؟ هذا أيضا محل خلاف في المذاهب وفي داخل كل مذهب، لكنهم يقولون 9 سنوات، عند التفصيل يختلفون. ولذلك نجد أن من الشافعية من أضاف إلى الدماء التي ذكرها المؤلف التي هي دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة، من أضاف دما رابعا فقالوا دم الفساد، واعتبروا ذلك بعضهم ما يسبق سن الحيض. قال ومن لم يكن لأقل، والصحيح في ذلك أن دم الفساد يدخل ضمن دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة هو دم فساد لأنه دم مرض. فأنواع دماء الفاسدة إنما هي تدخل ضمن دم الاستحاضة. قال: ومن لم يكن لأقل الحيض عنده قدر محدود وجب أن تكون الدفعة عنده حيضا، ومن كان أيضا عنده أكثره محدودا وجب أن يكون ما زاد على ذلك القدر عنده استحاضة. ولكن محصل مذهب مالك في ذلك أن النساء يعني كأنه يريد أن يقول خلاصة مذهب مالك في أقل الحيض وأكثره وأقل طهر بين الحيضتين هو ما سيأتي. قال: ولكن محصل مذهب مالك في ذلك أن النساء على ضربين مبتدأة ومعتادة. الحقيقة ليس محصل مذهب مالك، كل الفقهاء يقولون النساء مبتدأ ومعتادة. نعم. قال: فالمبتدأ تترك الصلاة برؤية أول دم تراه. هذا الآن المؤلف يعني نبهني إلى قضية هامة جدا أيها الإخوة، أيضا يعني ذكرني بها فيما يتعلق بكلامه. اقرأ العبارة الأخيرة ذي. قال: فالمبتدأ تترك الصلاة برؤية أول دم تراه. هناك أيضا قضية مرتبطة بكلامنا الأول، وهي قضية أيضا العادة. العادة نحن قلنا إنما تعتبر العادة إذا ماذا؟ إذا اضطردت لا اضطربت، يعني إذا كانت مضطردة معروفة ثابتة. نعم. أما عندما يحصل اضطراب لا. لكن هل كل عادة يكفي فيها مرة واحدة؟ نحن نجد أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا الصيد يعني في الجارحة، فهذا الكلب الذي يعلم هل أول مرة يصيد يعتبر ذلك الصيد صحيحا أو لا؟ لابد أن يعلم. كذلك القائف الذي يعرف الآثار، هل نأخذ بقوله من أول مرة أو لا بد من إجراء تجربة من وجود مرتين أو ثلاث؟ كذلك الصغير لكي تسلم له ماله وتعطيه فرصة ليماكس فيه ويبيع ويشتري، أليس بحاجة إلى أن تختبره في ذلك كم مرة في ذلك؟ وكثير من المسائل يتكلم عنها العلماء، يعني يرون مثلا أن مسائل العادة هل يكتفى فيها بمرة أو لا بد من إجراء تجربة؟ هم يختلفون في هذه المسائل، بعضها يحتاج إلى مرة واحدة وبعضها هل يحتاج إلى مرتين أو ثلاث. هناك مسائل كثيرة يذكرونها في الأحكام التي الفقهية التي تأتي فيما يتعلق بأحكام العادة. فالمبتدأ تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى تمام 15 يوما، فإن لم ينقطع صلاة. مثلا يقولون المستحاضة إذا امتد بها الدم يعني تجاوزت السن المعروف واستمر بها، نفرض إلى 15 يوما كما هو مذهب مثل الشافعية والحنابلة، يقولون إذا يكفي مرة واحدة أن تكون مستحاضة إذا استمر بها الدم. لكن لو استحيضت هذه المرأة ثم انقطع عنها الدم، هل تعتبر بمجرد انقطاع الدم مرة واحدة انتقلت من حكم الاستحاضة عادة إلى حكم الحيض أو لا؟ هذه يختلفون فيها. فانظروا مسائل الحيض، كل مسألة تتبعها تجد فيها خلاف. ولذلك الأحسن أن الإنسان يدرسه جملة ويمر عليه ويأخذ أهم مسائل، فإذا ما ابتلي وسئل أو كذا فهو يرجع إلى كتب الفقه لعله يوفق. قال: فإن لم ينقطع صلت وكانت مستحاضة. وبه قال الشافعي: إلا أن مالكا قال: تصلي من حين تتيقن الاستحاضة. وعند الشافعي أنها تعيد صلاة ما سلف لها من الأيام إلا أقل الحيض عنده وهو يوم وليلة. وقيل عن مالك: بل تعتد أيام لداتها ثم تستطيع. ما معنى تعتد أيام لداتها؟ ما معنى لداتها؟ يعني أيام مثيلاتها. هذه من الأمور التي يعتبرها العلماء مقايسة في أبواب الحيض، عندما يأتون إلى امرأة تحيرت في أمرها أو كذا أو اضطربت عادتها يقيسونها يلحقونها بلداتها، ما هي لداتها مثيلاتها، يعني تعتد بماذا؟ بأيام لدات. أي هل يشترط أن تكون اللدة قريبة؟ يقولون لا، لا يشترط أن تكون قريبة، المهم أن تكون مماثلة لها في السن وفي العادة وما أشبه ذلك، على خلاف بينهم في التفصيل، لكن المراد بلداتها يعني مثيلاتها. وقيل عن مالك بل تعتد أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام، فإن لم ينقطع الدم فهي مستحاضة. وأما المعتاد يعني تعطي نفسها فرصة بعد ذلك ثلاثة أيام، فإذا ما انقطع الدم تبقى أيضا هي مستحاضة. وأما المعتادة ففيها روايتان عن مالك، إحداهما بناؤها على عادتها وزيادة ثلاثة أيام ما لم تتجاوز أكثر من مدة الحيض، والثانية جلوسها إلى انقضاء أكثر مدة الحيض أو تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز. وقال الشافعي تعمل على أيام عادتها، وهذه الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في أقل الحيض وأكثره، وأقل الطهر لا مستند لها إلا التجربة والعادة. رأيتم أيها الإخوة، يقول لا هو انتهى إلى هذا، هو يقول كل هذه الأمور التي تكلمنا عنها سواء في أقل الحيض وفي أكثره وفي أقل الطهر بين الحيضتين، وسيأتي الكلام أيضا على النفاس وإن كان النفاس قد يكون فيه الخلاف وأقل، هذه كلها بنى العلماء وأقوالهم على تجربة سألوا عنها النساء واستفتوا فيها أحوال النساء، استقصوا حاولوا أن يتتبعوا أحوال النساء فانتهوا إلى ما ترجح عندهم. لكن تأتي قضايا وحوادث ووقائع تخرم لهم هذه الأصول التي قد يكون انتهوا عليها، لكنه استقروا في الأخير على أن أقل الحيض كذا وأكثره كذا، أقل طهر بين الحيضتين كذا. لكن ليس معنى هذا أن الكلام هذا أمر قاطع لا يأتي ما يخالفه، لا، فيوجد من النساء من لا تحيض ربما في الشهر إلا يوم وقد لا يأتيها الحيض، يعني هذا موجود. وكذلك سيأتي في أبواب النفاس أن من النساء من تسمى الجفوف، يعني ترد لا ترى الدم أبدا، وبعضهم يطول بها الدم، ولذلك يأتي الخلاف في النفاس في الخلاف في الحيض كم هو. قال وكل إنما قال من ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته على ذلك، ولاختلاف ذلك في النساء عسر أن يعرف بالتجربة حدود هذه الأشياء في أكثر النساء، ووقع في ذلك هذا الخلاف الذي ذكرناه. نعم، بعض النساء تكون عادتها معروفة، يعني لها عادة تسير عليها ستة أيام أو سبعة، هذه قد ارتاحت وعرفت وضعها، وقد تردم يوما وليلة، وقد يكون أكثر من ذلك، هذه أمر لا إشكال. لكن المشكلة المرأة التي قد تتحول من حال إلى حال، وخاصة المتحيرة. قال وإنما أجمعوا بالجملة على أن الدم إذا تمادى أكثر من مدة أكثر الحيض أنه استحاضة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت لفاطمة بنت حبيش، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهبت قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. إذا أقبلت الحيضة، لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، في بعض الروايات أيضا فاغسلي عنك الدم. إذا فاغتسلي وصلي، هذا معنى إن أدبرت الحيضة ودخلت في ماذا؟ في أحكام المستحاضة. وتعلمون قصة المرة التي قالت يثج ثجا أصف لك كذا الكرسف إلى آخره، وسيأتي أن النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة، يعني شيء من القطب أو نحوه، وكانت عائدة تصف لهن، كانت عائشة رضي الله عنها تصف لهن ذلك، وكنا يبعثن إليها ليسألنا عن القصة البيضة، هذا كله سيأتي مفصلا إن شاء الله في الكتاب. قال والمتجاوزة لأمد أكثر أيام الحيض قد ذهب عنها قدرها ضرورة، وإنما صار الشافعي ومالك رحمه الله في المعتادة في إحدى الروايتين عنه إلى أنها تبني على عادتها لحديث أم سلمة. هذا هو مذهب الجمهور. نعم. إلى أنها تبني على عادتها لحديث أم سلمة الذي رواه في الموطأ أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تهراق يعني يكثر منها سيلان الدماء. نعم. فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، قبل أن يصيبها ردها إلى أيام عادتها التي كانت تعتاده، كانت لها أيام تعرفها وكانت تحيض فيها تجلس فيها تلك الأيام، لكن تلك العادة اضطربت فامتد بها الدم وتواصل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قرب لها الأمر وبين أنها تنظر إلى الأيام التي كانت تجلسها فهي أيام حيضة، وما يأتي بعد ذلك إنما هو استحاضة. قال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستحيض. يعني إذا خلفت، إذا تركت ذلك وراءها، يعني تجاوزت تلك الأيام التي اعتادت، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثر بثوب. تستثر بثوب يعني تلتف بخرقة كما يقول العلماء عريضة وتغطي فرجها، يعني تعصب ذلك، يعني تعصب الفرج المراد، وتستثر بثوب يعني تلتف به. نعم. ثم لتستثر بثوب ثم لتصلي. فألحقوا حكم الحائض التي تشك في الاستحاضة بحكم المستحاضة التي تشك في الحيض، وإنما رأى أيضا في المبتدأة أن يعتبر أيام لداتها، لأن أيام لداتها شبيهة بأيامها. شبيهة لكن قد لا تكون قاطعة، هي شبيهة بها، لكن النساء قد يختلفن، لكن هذا أيضا تقريبي، يعني هذا رأي تقريبي أو قياس تقريبي وليس قطعي، لأن لداتها قد يختلفن عنها وقد يوافقنها، وقد تكون لدتها قريبتها تختلف عنها في العادة، وقد تكون بعيدة عنها وتلتقي معها في العادة. إذن هو الأمر ذا إنما هو أمر تقريبي، لأن أيام لداتها شبيهة بأيامها وليست مماثلة. شبيهة يعني تشبه أيامها ولكنها ليست كأيامها، قد تكون مثل أيامها وقد تكون مخالفة لها. فجعل حكمهما واحدا. وأما الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة أيام فهو شيء انفرد به مالك وأصحابه. مالك فعلا انفرد بهذه المسألة لأنه أراد أن يحتاط، لكن ما لهذا أصل. فهو شيء انفرد به مالك وأصحابه رحمهم الله، وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدا الأوزاعي، إذ لم يكن لذلك ذكر في الأحاديث الثابتة، وقد روي في ذلك أثر ضعيف ولم يصح كما ذكر المؤلف. نعم.